طيب سؤال، هل يدخل في هذه الأقسام الحرف؟ لا يدخل، لا يدخل لأنه لا يتغير. هل تدخل الأسماء المبنية؟ لا تدخل لأنها المبني لا يتغير. هل يدخل تدخل الأفعال المبنية؟ الأفعال المبنية لا تدخل لأن الأفعال المبنية لا تتغير. إذن لا يدخل إلا الأسماء والأفعال المعربة فقط. ولهذا نقول إن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ناخذ إعراب لو إننا ما بدأنا يعني في الإعراب، لكن لا بأس، بعضكم يعرف يعرب. من يعرف يعرب؟ نعم قام الرجل، قام فعل الماضي مبني ولا معرب؟ كل الأفعال الماضية مبنية. قام فعل الماضي مبني ولا معرب؟ مبني. على ايش؟ على الفتح. طيب ما تقول النص لأن النص خاص بالمعربات، أطوالكم أقسامه أربع رفع ونص للمعربات. على الفتح الرجل، نعم بالضم الرجل. طيب من يعرب بعد؟ يلا ناظر. قام الرجل، قام الرجل، نعم قام في الماضي مبني على الفتح. نعم الرجل ولا أنا قلت قام الرجل. وش تقولون؟ تمام. الرجل فاعل مفرد مضارع على زين. أحسن. طيب وش اللي عندنا من الإعراب هنا من الإعراب؟ عندنا الفعل، عندنا الفعل قام. لا الفعل مبني، كل فعل ماضي فهو مبني. نعم من اللي أخذناه عندنا الرجل اسم. الرجل اسم. وش فيه من الإعراب؟ هنا في المثال هذا الرفع. أحسنت. طيب قال يا أجمعين أقسام الإعراب كم؟ نعم أربعة. ما هي؟ طيب ما هو الدليل على انحصارها في هذه الأقسام الأربعة؟ السر والتبع لكلام العرب، فلم نجد أنها تخرج عن هذه الأربعة. طيب الأخ أين مثال الاسم المرفوع؟ مثل هذا مثال ذهب محمد. طيب مثال المنصوب رأيت محمدا بالنصب. طيب المجرور مررت بمحمد. طيب المجزوم مثال الاسم المجزوم، مثال الاسم المجزوم ها؟ لا يأتي مجزوما. طيب مثال الفعل المرفوع، هل الفعل ولا حضر زيد؟ الفعل المرفوع لا يكون إلا مضارع، لاحظ الماضي كله مبني، الفعل المرفوع لا يكون إلا مضارع. يقرأ صح، هذا مرفوع. الفعل المنصوب الأخ هنا لا هو لازم تجيب لازم تجيب أداة نصب، تقول لن هي أداة نصب، تقول لن يذهب، لازم تقول لن يذهب. طيب الفعل المجزوم لم يقم صح. طيب الفعل المجرور يا بخاري، فعل مجرور مخفوض يعني ها؟ كيف تهدي المعنى؟ لاحظوا يا جماعة نقول لا يمكن يوجد فعل معرب إلا الفعل المضارع، الماضي والأمر ما يندخل في الموضوع. ها. الآن يطلب منك فعلا مخفوضا. ها؟ ما في فعل مخفوض؟ صح، لأن المؤلف يقول وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، ولا خفض فيه. طيب، فصار الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل، والخفض يختص بالاسم، والجزم يختص بالفعل. طيب، إذن متى وجدت كلمة مجزومة فهي مخفوضة؟ فهي اسم. مرفوعة قد تكون اسما وقد تكون فعلا، يعني الرفع يدخل عليهم. منصوبة كذلك قد تكون فعلا أو اسما، لأن النصب يكون في الاسم وفي الفعل. طيب، بعد هذا الباب، باب معرفة علامات الإعراب. طيب، باب معرفة علامات الإعراب. لما ذكر المؤلف رحمه الله الإعراب ذكر علامات الإعراب، كيف أعرف علامة الإعراب؟ فقال للرفع أربع علامات. انتبه، للرفع أربع علامات: أصلية ونائب، أصلي ونائب، وهي الضمة والواو والألف والنون. أربع علامات: الضمة هي الأصل، والباقي نيابة عن الضمة. فالأربع العلامات نقول واحدة منها أصلية والباقي نيابة. فالأصل إذن أن الرفع يكون بالضمة، تقول محمد، زيد، علي، بكر، خالد، وهكذا. الواو تكون أيضا علامة الرفع، لكن نيابة عن الضمة، تقول مثلا جاء المسلمون، المسلمون فاعل لكن ما فيها ضمة، وين الضمة؟ الواو نيابة عن الضمة. الألف تكون أيضا نيابة عن الضمة، فتقول جاء قام الرجلان، قام الرجلان، أين الضمة؟ ما في ضمة، لكن الألف نيابة عن الضمة. النون تقول يقومون، الرجال يقومون، يقومون، يقومون فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ما في ضمة، علامة رفع النون. إذن الرفع له أربع علامات: ضمة واو وألف ونون. أي هذه العلامات الأصل؟ الضمة، والباقي نيابة عنها. طيب، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الضمة تكون علامة الرفع في أربعة أمور، يعني أن الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء، الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد، ويقصد بالمفرد هنا ما دل على واحد أو واحدة، هذا المفرد، ما دل على واحد أو واحدة. فقولك رجل اسم مفرد دل على واحد، زيد اسم مفرد لأنه دل على واحد، هند اسم مفرد لأنه دل على واحدة، شجرة اسم مفرد لأنه دل على واحدة. إذن كل اسم مفرد فإنه يرفع بالضمة ولا بد. فلو قلت قام محمد صحيح ولا صحيح؟ صحيح، رفعته بالضمة لأنه اسم مفرد. ولو قلت قام محمدا غير صحيح، لأنك ما رفعته بالضمة، وهو لا بد أن يرفع بالضمة. طيب دار ترفع بإيش؟ دار بالضمة. ليش؟ اسم مفرد. باب. طيب درجة، درجة بالضمة. ليش؟ اسم مفرد. كذا مروحة بالضمة لأنها اسم مفرد. كتاب بالضمة لأنه اسم مفرد. طيب كذلك أيضا في جمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرده، هذا جمع التكسير، ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرده. أنتم معنا؟ طيب مثال ذلك الرجال، دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء المفرد. المفرد من الرجال رجل، رجل. إذا قلت رجال تغير بناء المفرد. المفرد راء مفتوحة، جيم مضمومة، الجمع راء مكسورة، جيم مفتوحة، بينها وبين اللام ألف، وفي رجل ليس بينها وبين اللام ألف. إذن تغير بناء المفرد ولا لا؟ ها؟ تغير بناء المفرد، ولهذا نسميه جمع تكسير، لأننا كسرنا المفرد، حطمناه وأتينا بصورة جديدة. طيب إذا قلت أعراب، أعراب جمع إيش؟ أعرابي، جمع أعرابي. الأعراب جمع تكسير. ليش؟ لأنه تغير بناء المفرد، زاد على المفرد ولا نقص؟ نقص. شوف الآن أحيانا يزيد مثل الرجال زاد، أحيانا ينقص. أعراب أقل من أعرابي، صح ولا لا؟ أقل، فنسمي هذا جمع تكسير. بيت، ها، بيت مفرد. بيوت جمع تكسير، تغير المفرد ولا لا؟ تغير. أبيات، ها، جمع تكسير، لأن بيت إذا جمعته على أبيات تغير فيكون جمع تكسير. أباعر، ها، جمع تكسير لأن مفرده بعير فتغير المفرد. فإذا جمع التكسير ما دل على ثلاثة فأكثر إيش؟ مع تغير بناء المفرد، مع تغير بناء المفرد نسمي هذا جمع تكسير. كذلك الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاث فأكثر مع سلامة بناء المفرد، مع سلامة بناء المفرد يسمى جمع مؤنث سالم. وقيل ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفردهم، ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده. مثاله هند، إجماعها جمع السالم هندات، ها، هندات، شف لم يتغير المفرد، ولهذا سميناه جمع سالم. عائشة، عائشة، خديجة، خديجات، فاطمة، فاطمات، وهنم جرا. إذن ما دل على ثلاث فأكثر، وإن شئت فقل ما جمع بآلة وتاء مزيدتين. طيب، أبيات، أبيات، لماذا لا نقول جمع أن السالم؟ لأنه تغير المفرد، وأيضا أتى في أبيات أصلية، وجمع من السالم لابد تكون أتى زائدة. طيب، قضاة، جمع تكسير ولا جمع من السالم؟ تكسير، لأنه تغير فيه بناء المفرد، ولأن الألف فيه أصلية. قضاة الأصل فيها الألف أصلية، لأن أصل قضاة قضية، هذا أصلها، فقلبت الياء ألفا لعلة تصريفية، ليس هذا موضع ذكرها. إذن جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاث فأكثر مع سلامة بناء المفرد، هذا جمع المؤنث السالم. وإن شئت فقل ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، هذا يرفع بالضمة، تقول جاءت المسلمات، جاءت المسلمات، ترفع بالضمة لأنها جمع مؤنث سالم، المسلمات. طيب، المؤمنات، كذلك جمع مؤنث سالم. الصادقات جمع مؤنث سالم. الغافلات جمع مؤنث سالم. كذا الراكعات والساجدات مثله. إذن جمع مؤنث سالم يرفع بماذا؟ بالضمة. الرابع قال والفعل، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع. طيب، هنا أفعال غير مضارعة؟ نعم، في فعل مضارع، فعل ماضي، وفعل أمر، والذي معنا هو الفعل المضارع، لكن قال المؤلف الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل يضرب، يأكل، يشرب، يقوم، يقعد، يذهب، يجيء، والأمثلة كثيرة. هذا فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء. طيب، يخشى يرفع بالضم، لكن ضمه مقدر على الألف. يرمي، نعم، يرمي فعل مضارع مرفوع بالضمه لكن مقدر على الواو، على الياء من عنظر الثقل. يغزو ايضا مرفوع بضمه مقدر على الواو من عن ظهرها الثقل. فصار الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء يرفع بالضمه اما لفظا واما تقديرا. طيب، وقول المؤلف لم يتصل باخره شيء خرج به الفعل المضارع الذي اتصل باخره شيء، فهذا لا يرفع بالضمة، مثل يقولون، يقولون، هذا فعل مضارع لكن قد اتصل بآخره شيء. ما الذي اتصل بآخره؟ الواو والنون. إذن لا يمكن أن يرفع بالضمة لأنه اتصل بآخره شيء، كلولا لا. طيب، قال الله تعالى ليسجنن، ليسجنن، يرفع بالضم ولا لا؟ ليش؟ اتصل بآخره النون، إذا لا يرفع بالضم. طيب، تقول النساء يقمن، يرفع بالضم ولا لا؟ ليش؟ اتصل به نون النسوة، والمؤلف يقول لم يتصل بآخره شيء. طيب، كلا إن الإنسان ليطغى، يطغى يضرب الضمة يضرب الضمة لكن تقديرا، يضرب الضمة مقدرة على آخر ما عن ظهور التعذب كذا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتهدي في المضارع مرفوع بإيش؟ بالضمة الياء ساكنة، نقول مقدرة، مقدرة على الياء لأنه حرف علة. طيب، إذا قلت يقومان يرفع بالضمة لماذا؟ لأن في آخر الشيء، اتصل في آخر الشيء وهي الألف والنون. إذن الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد كزيد، والثاني جمع التكثير كالرجال، والثالث جمع النساء جمع المؤنث السالم كالمسلمات، والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء مثل يقوم، يضرب، يأكل، يذهب، نعم، يرمي، يخشى، يغزو، كل هذا مرفوع بالضمة، لكن قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. طيب، إذا قلت الرجال يقومون، فبماذا نرفع الرجال؟ تولد منها واو، أليس كذلك؟ إذا قلت الرجال وش اللي يظهر به؟ واو، فلهذا أتى بالواو عقب الضمة، لأنها إذا أشبعت الضمة تولد منها الواو، فالواو أقرب شيء للضمة، فلهذا جعلها المؤلف تواليها. فقال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعي، جزاه الله خيرا، هذا المؤلف يقسم ويحصر، تكون علامة للرفع في موضعين بس، وش الدليل على ذلك؟ التتبع والاستقراء، فإن علماء اللغة رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن الذي يرفع بالواو لا يعدو شيئين: الأول في جمع المذكر السالم، في جمع المذكر السالم، انتبه، جمع المذكر السالم ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد، ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد. وإن شئت فقل ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين، ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين، عرفتم يا جماعة؟ ما جمع بإيش؟ بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين، بس تزيد واو ونون أو ياء ونون والباقي على ما هو عليه. وإن شئت فقل ما سلم فيه بناء مفرده: مسلم زد واو ونون، مسلمون، هذا جمع مذكر سالم، مؤمن، أي بس ذاك تاء، ذاك تاء من كل إنسان، جمع يعني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم كلها يسلم فيها بناء المفرد، لكن في الإناث تزيد ألف وتاء، وهنا تزيد واو ونون أو ياء ونون. طيب، مسلمون هذا جمع مذكر سالم، لأنك زدت واو ونون على المفرد وبقي المفرد على ما هو عليه. وإن شئت فقل لأنك جمعته مع سلامة بناء المفرد، مسلم ما تغير، قلنا زدنا واو ونون صار مسلمون، إذن هذا جمع مذكر سالم. كذا ابن جمعها بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، هل بنون جمع مذكر سالم؟ لا، ما هي جمع مذكر سالم، لأنه تغير المفرد. نعم لو قلنا ابنون إن كان هذا يجوز في اللغة، لو قلنا ابنون صار جمع مذكر سالما، لكن لا يقال ابنون، يقال في اللغة بنون، وبنون ليست جمع مذكر سالم. طيب كيف ليست جمع مذكر سالما؟ نعم نقول لأنه تغير فيه بناء المفرد، ولكن النحويين رحمهم الله عندهم ما شاء الله فطنة، قالوا إذا لم يكن جمع مذكر سالما فليكن ملحقا به، فليكن ملحقا به، وجعلوا مثل هذا ملحقا بجمع المذكر السالم، جعلوه ملحقا به. نعم طيب نخلي الملحق بعدين، صار جمع مذكر سالم ما هو؟ ما دل على ثلاثة فأكثر مع سلامة بناء المفرد، وإن شئت فقل ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين، هذا جمع مذكر السالم. فهمت حسن معنى ولا رايح؟ طيب إذا قال قائل قام المسلمون بسعي مشكور في مساعدة الفقراء، قام المسلمون بسعي مشكور في مساعدة الفقراء، العبارة صحيح؟ قام المسلمون صحيح ولا لا؟ طيب قام المسلمون بيرفع بالضمة، قام المسلمون بسعي مشكور بيرفع بالضمة، ما يصح خطأ، ترفع بإيش؟ بالواو، ترفع بالواو، واضح؟ طيب قام المسلمين خطأ لأنها ترفع بالواو. إذن عرفنا جمع المذكر السالم لابد يرفع بالواو ولا يمكن يرفع بغير الواو، صح؟ هذا واحد. الموضع الثاني في الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هذه أسماء حصرها النحويون ولا يمكن يزيد عليها إلا واحد اختلف فيه، لكن المؤلف كوفي يرى أن الأسماء خمسة، وابن مالك بصري يرى أنها ستة، وزاد فيها هن، زاد فيها هن، لكن نبي نمشي على مؤلفنا. الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، لا ما واحد اصبر علي، لا ما هي كل واحد. طيب كم هذه؟ خمسة، أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو. ولما فصلت العير قال أبوهم، قال أبوهم، نعم لماذا قال أبوهم ولا قال أباهم؟ لأنه مرفوع وهو يرفع بالواو كذا. طيب إذن الأسماء الخمسة ترفع بالواو، ولكن لنتأمل أنه لا بد فيها من شروط، أن تكون على اللفظ الذي قال المؤلف، اللفظ الذي قال المؤلف، والمؤلف قالها على أنها مفرد، فخذ هذا شرطا، أن تكون مفردة، أن تكون مفردة، فإن كانت جمعا مثل آباء فهي ما ترفع بالواو، آباء جمع أب، وش نوع الجمع؟ ها تكسير، وش ترفع أبوه؟ بالضمة، يعني سبق لنا أن جمع التكسير وفعل الضم لا بد أن تكون مفردة ولا بد أن تكون مكبرة مكبرة. فإن كانت غير مكبرة فإنها لا ترفع بالواو. مثل إنسان جاء بطفل صغير بطفل صغير فقلت له جاء أخيك صغرت أخيك هل أرفعها بالواو وأقول أخيوك؟ لا. إذا كانت مصغرة فإنها ترفع بالضمة. إذن فشرطها أن تكون مكبرة. طيب الشرط الثالث أن تكون مضافة أن تكون مضافة. فإن كانت غير مضافة فإنها لا ترفع بالواو ترفع بالضمة. فتقول مثلا جاء أبوك على صح، لكن لو حدثت الإضافة فقلت جاء أب ما يجوز أن تقول جاء أبو حرام نحوا مو شرعا حرام نحوا. طيب إذن نقول في جاء أب وش نرفع أبوه؟ لأنها اسم مفرد. طيب لا بد أن تكون مضافة. طيب إذا أضيفت هل لا بد أن تكون مضافة للضمير أو تعرب هذا الإعراب سواء أضيفت إلى ضمير أو إلى ظاهر؟ الثاني، يعني أنها ترفع بالواو سواء أضيفت إلى ضمير مثل أبوك أو إلى اسم ظاهر مثل أبو زيد جاء أبو زيد صح ولا لا؟ جاء أبو زيد هذه مضافة. الشرط الرابع أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم. فإن أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها لا ترفع بالواو. مثال إضافة إلى المتكلم تقول قام أبي قام أبي الآن هي مضافة إلى إيش؟ إلى ياء المتكلم. فلا يجوز أن ترفعها بالواو، لا يجوز أن تقول قام أبوي. إذن فلغتنا خطأ ولا من الخطأ؟ نحن نقول قال أبويا، نعم هذا خطأ. الصواب أن تقول في اللغة العربية قام أبي قام أبي ولا تأتي بالواو. طيب إذا أضيفت إلى المتكلم فبأي شيء نرفعها؟ نرفعها بالكسرة يا شيخ، من قال هذا يا هداية الله؟ نرفعها بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، نرفعها بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن ياء المتكلم يناسبها كسرة. طيب الشرط السادس الخامس الشرط الخامس منين جبت هذا يا بخاري؟ اي لا هذه ما بشرط يعني هذه مش شرط. طيب الشرط الخامس ان تكون فو خالية من الميم، هذا خاص بفو، ان تكون فو هذا خاص بالاخيرة منها، لا بما قبل الاخيرة بما قبل الاخيرة، ان تكون فو خالية من الميم. ليش نشرط هذا؟ يعني في لغة يجعلون بدل الحروف هذه ميم، فيقال انفتح فمك إذا قيل انفتح فموك هل تقول انفتح فموك؟ لا، ما نقول، ما نجي بالواو، نقول انفتح فمك وتكون اسما مفردا، والاسم المفرد يرفع بإيش؟ بالضم. نعم، يرفع بالضم. الشرط السادس خاص أيضا، أن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى صاحب، احترازا من ذو التي بمعنى التي، لأن فيه لغة، لغة طيب، يستعملون ذو بمعنى الذي. قال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. الشاهد قوله ذو حفرت وذو طويت، ذو حفرت بمعنى الذي حفرت، الذي حفرت، وذو طويت يعني الذي طويت. إذن فالشروط ستة، أربعة مشتركة واثنان خاصة. طيب، أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة، إضافتها على غير المتكلم، أن تكون فو خالية من الميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. تقول مثلا: جاءني ذو مال. فإن قلت جاءني ذا مال فخطأ، ولو قلت جاءني ذو مال، جاءني ذو مال، حذفت الواو ورفعت بالضمة، خطأ. إذن الذي يرفع بالواو قسمان، أو تكون علامة الرفع في موضعين: الأول في جمع المذكر السالم، والثاني في الأسماء الخمسة، وهي التي عدها المؤلف رحمه الله. طيب، انتهى الوقت. الواو تكون علامة الرفع في ثلاثة مواضع، ما هي؟ نعم، كيف؟ في موضعين؟ شو يا جماعة؟ موضعين ولا ثلاثة؟ ما يمكن يرفع غيرها الموضعين بالواو؟ ها؟ طيب، ما هو الدليل؟ التتبع والاستقرار. ايش معنى التتبع والاستقرار؟ نعم، فلم يجدوا شيئا يرفع بالواو إلا هذين الموضعين. طيب، الأول أحسن، الأول جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والثاني أنفتها. الأول جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، أنا قلت الأول، ما هو الثاني؟ أحسنت، تمام. طيب الأخ، ما هي، ما هو جمع المذكر السالم؟ نعم، هو ما دل على أكثر من إضافة مع سلامة المفرد، مع سلامة بناء المفرد. تمام، في وجه آخر، تعريف آخر. عبد الله، ما تنيا بواو ونون أو ياء ونون، يعني ما كان عام جمع زيادة الواو والنون أو زيادة الياء والنون. طيب، مثاله أين؟ انتصر المسلمون. انتصر المسلمون، المسلمون هل جمع ذكر سالم؟ كيف؟ اشرح لي. المفرد سالم عندما جمعناه، فإنما أضفنا له واو ونون فقط. طيب، وش المفرد؟ هل هو مسلم؟ انتصر المسلمون، أضف واو ونون المسلمون. تمام، أحسنت. الأسماء الخمسة لذات الله، عدها. أبوك وأخوك لا حموك ما عنده. طيب ولما صح. طيب نحن قلنا حموك، ليش ما قلنا حموك؟ لأن الحم هو القريب الزوج، لهذا أضيف إلى قريب الزوج. قريب الزوجة الزوجة هو رجل الذي قريب من الزوج. قريب من الزوج. قالوا يا صلى أرأيت الحمو، يعني أقارب الزوج. قال الحمو الموت، فحموك يعني أقارب زوجك. معلوم؟ من أقارب الزوج. الزوج بدونها. طيب يشترط يا عيسى لإعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو ست حروف. عدها، تكون مكبرة ومفردة وتكون مضافة، ولا تكون إضافتها بياء المتكلم، وتكون خالية من الميم، وتكون ذو بمعنى الصحيح. صحيح علي؟ ست حروف. طيب نريد مثالا تتم فيه الشروط. الأخ لا تلتفت أنت. نريد مثالا تنطبق فيه الشروط. رأيت أبوك. لا ما أنصح. طيب رأيها المثال. زرته. زرت جاء أخوك. جاء أخوك زيه صح. أعرفها. جاء تمام. نعم. أخوك فاعل مرفوع. لا ما تقول أخوك جميل. أخو فاعل مرفوع. طيب اصبر، ما هو بإيش؟ بالضمة. نعم بالضمة. نعم بالواو نيابة عن ايش؟ عن الضمة، لأنه نعم تمام خلاص. طيب أعرب أحمد، أعرب. ولما فصلت العير قال أبوهم، قال أبوهم كيف فعل المضارع؟ فعل الماضي. فعل الماضي مبني على الفتح. طيب أبوك أبوهم أبوهم أبو المضارع أبوهم فاعل، فاعل مفعول. كثير في الفاعل وكان مفعول به. فاعل مفعول. ما الذي أعلمك أنه فاعل؟ أن قال فعل. طيب والفعل لازم يكون هذا ما فعل بسهولة جماعة، لأنه صدر منه القول فهو فاعل. يلا كمل. أبو فاعل مرفوع، فاعل مرفوع بالواو وعلى مترقب نيابة عن الضم، لأنه من أسماء الخمس. وأبو مضاف وأبو مضاف وين هو؟ وهم مضاف ليه طش. نعم. إذا قال الرجل قال أخيك لي، ولا قال أخيوك؟ أخيوك ولا أخيوك؟ ترى فينا سيقول أخيوك. ولا ما نخليها بالواو؟ ليش؟ شو الشروط؟ لا شروط ما هي الشروط؟ ما تعرف أنا تعرف الشروط؟ حدها عيسى. لا لأن من الشروط أن تكون مكبرة. وهذه مصغرة. فهمتم يا جماعة؟ إذا كانت مصغرة فإنها ترفع بالضمة لأنها اسم مفرد كما قال الأخ هداية الله. طيب، قال شاعر طيب: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. وش تقول في ذو؟ هل من أسماء الخمسة؟ ليش؟ لأنها ليست بمعنى صح. أحسنت، فلهذا لا تعرف على غير أسماء الخمسة. طيب، والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل، تقول فيها طيب ما فيها بإيش؟ بالواو، لأن الشروط فيها تام. تمام تمام، تعرف والله ذو الفضل العظيم. نعم، ذو الله ذو الفضل ذو خبر، خبر المبتدأ. نعم، الواو ايش؟ لانه تمام. نعم صح. يلا يا حسن. جاءني أبوان، جاءني أبوان، أترك النون والياء. جاء أبوان، جاء أبوان، جاء فعل مرفوع على الفتحة وأبوان فعل مرفوع على الفتحة إلى الألف نيابة عن المضمة لأنه مسلم وليس من الأسماء الخمسة. كم هو الأسماء؟ طب من الأسماء الخمسة فقط شرط كلا، ولا يرفع بالواو لأنه فقد شرطا. ما هو الشرط؟ هو الإفراد. الإفراد أن تكون مفردة، وهذا ها؟ وهذا مثنى. صحيح يا جماعة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد هذا: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. بسيطة، الألف، الألف تكون علامة الرفع في موضع واحد فقط في تثنية الأسماء، يعني في المثنى من الأسماء. وإنما قال المؤلف من الأسماء لبيان الواقع، لأن الأفعال لا تثنى. وأما قول القائل: الرجلان يقومان، فيقومان الفعل ما ثني، لكن اتصل به ضمير ايش؟ التثنية. اي نعم. طيب، على كل حال، الألف تكون علامة الره في تثنية الأسماء خاصة. ما هي تثنية الأسماء خاصة؟ كل ما دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين متماثلين. والله طويل هذا. كل ما دل على اثنين، ما دل على اثنين يعني أو اثنتين بزيادة أغنت عن إيش؟ متعاطفين متماثلين. أغنت عن متعاطفين متماثلين، هذا المثنى. والملحق بالمثنى كالمثنى، لكن هذا تعريف المثنى الحقيقي دون الملحق به. ما دل على اثنين أو اثنتين خرج به ما دل على أكثر، وما دل على أقل. فما دل على أقل فهو إيش؟ مفرد. وما دل على أكثر فهو جمع. إذن يخرج بقولنا ما دل على اثنين ايش؟ المفرد والمثنى، المفرد والجمع. لان هنا نقول ما دل ايش؟ على اثنين او اثنتين. عرفتم؟ لا. وقولنا بزياده زيادة، يعني لا بد أن يكون هناك زيادة على المفرد لتحقق التثنية. فمثلا إذا قلت زيد زده ألف نون وألف نونا تقول زيدان، هذه الزيادة لا بد منها احترازا مما دل على اثنين بدون زيادة، مثل اثنين، مثل اثنين، اثنين هذه ما فيها زيادة لأنه ليس لها مفرد اسم، ليس لها مفرد اسم. نعم، ولهذا نقول إن اثنين واثنتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين، المثنى وليس مثنيين. ومن الغريب أن اثنين واثنتين هما أصل المثنى وليس من المثنى حقيقة، ولهذا يمكن يقوم الحج علينا ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن، وحنا أصل التثنية هم تقول أنتم ملحق بالمثنى، التثنية كلها مأخوذة من اثنين ومع ذلك تقول أنه ملحق بالمثنى، نقول نعم لأنهم قاعدوا قاعدة فما خرج عنها فليس منها، فلا بد من زيادة. طيب، أغنت عن متعاطفين متماثلين، أغنت عن متعاطفين متماثلين، مثل الزيدان أغنت عن زيد وزيد، فتقول جاء الزيدان بدل من أن تقول جاء زيد وزيد، فتقول جاء الزيدان بدل من أن تقول جاء زيد وزيد. نعم، وتقول جاء المحمدان بدل من محمد ومحمد، وتقول جاء العليان بدل من علي وعلي. طيب، جاء العمران مثنى العمران، لا أي نعم حسن ما أقصد به، إن قصد بهما عمر وعمر فهي مثنى، وإن قصد أبو بكر وعمر فهي غير مثنى، لكنها تعرب إعراب المثنى لأنها ملحقة به، لأن إذا قلت العمران وأنت تريد أبا بكر وعمر صارت العمران نائبة عن اثنين غير متماثلين، نابت عن اثنين غير متماثلين، صح ولا لا؟ طيب، نابت عن أبي بكر وعمر. طيب، تقول قال الأبوان، قال الأبوان هل هو مثنى ولا ملحق؟ إن قلت ملحقا قلنا أخطأت، وإن قلت مثنى قلنا أخطأت. نعم، قال الأبوان في التفصيل، ما دام أني عند الإطلاق أكون مخطئ بهذا أو بهذا فلا بد من تفصيل. إن أردت بالأبوان أب وأب فهو مثنى، وإن أردت بالأبوين الأم والأب ها فهو ملحق بالمثنى، لأن الأبوين إذا أريد بهما الأب والأم لم تكن الزيادة أغنت عن متعاطفين متماثلين، بل عن متعاطفين مختلفين، لأن الأبوان أغنت عن أب إيش وأم. القمران ها مثنى ولا ملحق؟ إن قلت ملحقا أخطأت، وإن قلت مثنى أخطأت، نفس الشيء. إن أردت بالقمرين قمرا وقمرا فهذا مثنى، وهذا يمكن أن يكون رجلان جميلان. نعم، تقول قمران يعني أنهما كجمال البدر، يصح. فإن أردت بالقمرين الشمس والقمر، ليش؟ لأنه أغنى عن متعاطفين غير متماثلين. طيب، نحن نريد أن نعرف تعريف المثنى مرة ثانية. هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن متعاطفين إيش متماثلين، أغنت عن متعاطفين متماثلين، هذا المثنى. وما عدا ذلك فإنه يكون ملحقا به، ابنان لا ما أشن دخلنا بالتفصيل، خلنا مثل ابن جني كل شيء فيه قولة، ابنان يعني فكة ابن وابن، إذن مثنى. اثنان ملحق لأن ما عندنا اثن وثن. هل واحد مثلا يقول عندي رجل اثن بدل عندي رجل واحد؟ ما يقول. طيب إذن اثنان واثنتان ملحق بالمثنى. طيب من الملحق بالمثنى كلا وكلتا، من الملحق بالمثنى كلا وكلتا بشرط أن يضاف إلى الضمير. انتبهوا يا جماعة، اللي يلحق بالمثنى أربع كلمات، أربع كلمات تلحق بالمثنى، اثنان واثنتان وكلا وكلتا. اثنان واثنتان ما تضاف، كلا وكلتا تضاف، لكن أحيانا تضافان إلى الضمير وأحيانا تضافان إلى الاسم الظاهر. أرجو انتباه الجماعة، إذا أضيفت كلا وكلتا إلى الضمير صارتا ملحقين بالمثنى، وإن أضيفتا إلى اسم الظاهر صارتا معتلين، يعني تعربان إعراب الاسم المفرد بحركات مقدرة على الألف، بحركة مقدرة على الألف. كلام عربي ولا غير عربي؟ طيب إذن كلا وكلتا لا تستعملان إلا بالإضافة، هذا واحد. كلا وكلتا تضافان إلى الضمير، هذا اثنين. كلا وكلتا تضافان إلى الظاهر. طيب إذا أضيفتا إلى الضمير فهما ملحقتان في المثنى، إذا أضيفتا إلى الظاهر أعربتا إعراب الاسم المفرد بحركات مقدرة على الألف. ثم معنا؟ طيب نشوف الآن، جاءني الرجلان كلاهما، جاءني الرجلان كلاهما، هذه إيش ملحقة بالمثنى؟ لماذا؟ مضيفة إلى الضمير. جاءت المرأتان كلتاهما ملحق بالمثنى لأنها مضافة إلى الضمير. طيب كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين غير ملحق بالمثنى لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر. ولهذا عندما أعرف كلتا الجنتين أقول كلتا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكلتا مضاف والجنتين مضاف إليه. طيب الجنتين نعم مثنى ولا غير مثنى؟ الجنتين فكر بقى. الجنتين ملحق مثنى. طيب شوف هل ينطبق عليها تعريف المثنى ولا لا؟ دل على اثنتين بزيادة الياء والنون، أغنت عن متعاطفين ولا لا؟ متماثلين زي إذا مثنى، لأن المفرد جنة وجنة، جنة وجنة كم؟ جنتان، واضح؟ طيب إذا كلتا غير مثنى ولا ملحق به، والجنتين مثنى، مثنى الحقيقي. لأن يصدق عليه تعريف تعريف المثنى. ترى ما أدري عن الوقت الآن انتهى. كل يخطي أخي كل يخطي ويصيب اللي ما يخطي ما يصيب. نعم. سيارتين. طيب السيارتين هذه هي واحدة ولا ثنتين؟ المثنى وش يرفع به؟ المثنى يرفع بالألف. طيب إذا نقول السيارتان فقولي أنا غلط. الصواب غرزت السيارتان. ها طيب أيه أصلا من غرس الغرس مو بيحفر له يثبت في الأرض أيه. والغرس غرز العصا غرزه في الأرض. طيب إذن السيارتان فاعل مرفوع عن رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب استنار القمران الأخ أنت. نعم نعم القمران إيه. لا المقصود الشمس والقمر. اعرف اعرف القمران فاعل بالألف نيابة. نعم ها لأنه ملحق مثنى. صحيح يا جماعة لأن احنا أخذنا قاعدة. ما هي القاعدة؟ كل شيء أعرف إعراب المثنى ولم تنضبط عليه شروطه فهو ملحق به. طيب ناخذ درس ولا تمدينا؟ قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا الموضع الرابع من علامات الرفع النون ثبوت النون. يقول تكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية في الفعل المضارع دون الفعل الماضي وفعل الأمر، لأن الفعل الماضي وفعل الأمر غير معربين بل هما مبنيان. اللي يعرب هو المضارع. المضارع يرفع بالنون. المضارع يرفع بالنون في هذه الشروط: إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. طيب ضمير جمع ضمير تثنية سواء كان لمفرد أو لمذكر، سواء كان لمذكر أو لمؤنث. تقول في المذكر يفعلان يفعلان، وفي المؤنث تفعلان. طيب إذا اتصل به ضمير جمع ضمير جمع ها؟ طيب يفعلون ضمير غائب، تفعلون ضمير ايش مخاطب، كله جمع، واو جمع ضمير جمع. ضمير المؤنثة المخاطبة ها؟ تفعلين تفعلين. فالفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة فإنه يرفع بثبوت النون. يفعلان وتفعلان، يفعلون وتفعلون. الخامسة تفعلين. ويقال لهذه الأفعال الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة، أو بعضهم يقول الأمثلة الخمسة، لكن أكثر اللي مر علينا يقول الأفعال الخمسة يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين يرفع بثبوت النون. فتقول مثلا الرجلان يفعلان الرجلان يفعلان الرجلان مبتدا مرفوع بالالف نيابه عن الضمه لانه مثنى. يفعلان فعل مضارع فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون. شف ثبوت النون والواو فاعل ثبوت النون والواو فاعل نعم يفعلان الرجلان يفعلان والالف فاعل الالف فاعل. طيب وتقول المرأتان تفعلان المرأتان تفعلان المرأتان مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الالف نيابة عن الضمة لانه مثنى. وتفعلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والالف فاعل. طيب الرجال يفعلون الرجال مبتدا مرفوع بالضمه. ليش رفعنا بالضمه؟ لانه جمع تكسير فيرفع بالضمه. ويفعلون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون والواو فاعل ثبوت النون والواو فاعل. طيب وتقول انتم تفعلون قال الله تعالى وانتم تعلمون انتم تفعلون انتم مبتدا ولا حاجه للتصريف في الاعراب لان مبتدئون. انتم مبتدا وتفعلون فعل مضارع مرفوع وعلم ترفعه ثبوت النون والواو فاعل. طيب بقي تفعلين تقول انت تفعلين انت مبتدا وتفعلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياء فاعل. طيب ما هو الدليل على انه لا يرفع بالنون الا هذا؟ الدليل التتبع والاستقراء. لم نجد في كلام العرب شيئا مرفوعا بثبوت النون الا هذه الافعال التي يعبر عنها بالافعال الخمسه، فهذه ترفع بثبوت النون والواو فاعل. طيب والله اعلم. مما تكون فيه علامة الرفع ثبوت النون هو الفعل المضارع. فما الذي يخرج بقولها فعل مضارع؟ أنت لماذا؟ لأنهما مبنيان. تمام، لأنه لا يعرف من الأفعال إلا المضارع فقط. إذا اتصل به ضمير تثنية مثاله وغير مثال آخر مثال آخر. لا لا، لأن يذهبان وأكلان ويفعلان كلها ضمير غيبة. إيه لكن ضمير غيبة تفعلان ضمير خطاب يعني إذن يفعلان وتفعلان. طيب أو ضمير جمع. أي نعم أي نعم مثل ضمير جمع. أي نعم ضمير جمع وغير لا فعلا بن الجمع حتى أنت ما ترى تفعلان بن الجمع تفعلان يفعلون ويفعلون يفعلون وتفعل صحيح. نعم هنا ضمير المؤنث المخاطبة تفعلين ويفعلين ها ما يصلح. طيب بماذا تسمى هذه الأفعال مهند؟ تسمى الأفعال الخمسة. طيب أعرب بخاري يفعلان. نعم منصوب ما فيه نصب حتى تكون منصوب. نعم اللي وراء أنت. نعم يفعلان فعل مضارع. إيه كمل نعم ثبوت النون والألف فاعل ثبوت النون والألف فاعل. طيب يلا ناظر الرجال يقوموا. نعم الرجال اسم مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. لماذا رفعته بالضمة؟ لأنه اسم جمع تكسير. لأنه جمع تكسير. طيب يقوموا الفعل ها وش الصحيح؟ يقومون. نعم اي وش تقولون يا جماعه ها الصحيح انا ولا هم؟ هو إيه. طيب يقومون فعل مضارع مرفوع تقول انه لازم نفعل خمسه والواو ضروري تصير في المضارع صحيح هذا؟ اي نعم. طيب تخاطب المرأة وتقول لها أنت تقومي. أي نعم ها هي أنت مبتدا تقومي فعل مضارع مرفوع ها ما لم يترى فيه سبحان الله. إلى هنا ما عرفنا اللي يتكلم حسب هذا صاحبنا. طيب ها شو جزاك من الله خير اذا احد يستفهم يقول انا يرفع يده لان الاصوات ما اعرفها. طيب يلا كمل هذا رزقك فقومي امشي ها كمل يا اخي كمل. انتين انت مبتدا تقومين نعم نعم والياء فاعل. طيب لو قال لك قائل انت تقومي وحذف النون يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ليش؟ لانه مرفوع والفعل المضارع يتصل به المخاطبة يجب أن فيه ثبوت النون صحيح. بماذا تسمى هذه الأفعال؟ الأفعال الخمسة. يعني المصطلح عند النحويين أنها تسمى الأفعال الخمسة. طيب نعم ما جاء وقت السؤال أصبر شوي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللنصب خمس علامات. النصب احد انواع الاعراب. اقسام الاعراب رفع ونصب وخفض وجزم. انتهى الكلام على الرفع يا جماعه. وصار الرفع له كم علامه؟ أربع: الضمة والواو والألف والنون. النصب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات. وترى هذا بيكون سهل لأن سيعود على ما سبق: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، هذه خمس علامات. والذي دل عليها التتبع والاستقراء، لأن علماء العربية رحمهم الله تتبعوا كلام العرب فوجدوا أن المنصوب لا يخرج عن هذه الأشياء الخمسة: الفتحة وهي الأصل، والباقي نيابة، الباقي نيابة عنه، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. ما قال ثبوت النون، ثبوت النون علامة للرفع، لكن النص حذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد. وبماذا يرفع الاسم المفرد؟ بالضمة. إذن الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. ما هو الاسم المفرد؟ ما دل على واحد أو واحدة. طيب، في جمع التكسير، جمع التكسير ينصب بالفتحة وسبق أنه يرفع بالضمة. وما هو جمع التكسير؟ ما دل على ثلاثة فأكثر مع تغير بناء مفرده، مع تغير بناء مفرده، مثل الرجال والأعراب والمساجد والدور وأشياء كثيرة. طيب، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، وش اللي فقدنا من علامات الرفع من الذي يرفع بالضمة؟ ما الذي فقدنا من الذي يرفع بالضمة؟ جمع مؤنث سالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لأن جمع مؤنث سالم سيأتينا أنه ينصب بالكسرة. هنا يقول: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. اشترط المؤلف شرطين: إذا دخل عليه ناصب، وهذا الشرط لا بد منه لأنه لا يمكن أن ينصب إلا إذا دخل عليه إيش؟ ناصب. ولم يتصل بآخره شيء، ويريد بالشيء نون التوكيد والنسوة، نون يعني ولم يتصل بآخره نون توكيد ولا نون نسوة. فإن اتصل بآخره نون توكيد أو نون نسوة لم ينصب بالفتحة. مثال ذلك: يقوم، وليكن حرفنا حرف النصب لن، فتقول مثلا: يقوم الرجل، يقوم الرجل، من العبقري يعربها؟ يقوم الرجل، نعم، لماذا رفع بالضمة؟ نعم، ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم. طيب، والرجل فاعل لأنه مفرد. طيب، إذا أردت أن تنصب هذا الفعل تقول: لن يقوم الرجل، وسنركز على لن، لن يقوم الرجل. لا يجوز أن تقول لن يقوم الرجل، بل يجب أن تقول لن يقوم الرجل فتصل بالفتحة. ليش؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء ودخل عليه ناصب، دخل عليه ناصب. طيب، الرجلان لن يقوما، لن يقوماني